لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أم لا على وجهين؟ كيف؟ لو أعاره شيئا لا موجودة، ما عندك شيئا وأنت ها؟ غير موجودة. لا، على كل حال عندنا أحسن. نعم. أحدهما يصح ويكون كناية عن القرض فيملكه بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا، ذكره أبو الخطاب في انتصاره، وكذلك ذكر القاضي في خلافه وأبو الخطاب في موضع منها في موضع من رؤوس المسائل أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية كما يصح شرط العوض في الهبة، لأن العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك، مع أن القاضي قرر أن الهبة المشروطة فيها العوض ليست بيعا، وإنما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوض، وكذلك العتق ولا يخرجان من موضعها، فكذلك العارية. وهذا مأخذ آخر للسحر عن موضوعهما مثنى. نعم، لا مثنى، اثنين ولا يخرجان عن موضوعهما. ها؟ عندنا ولا يخرجان من موضوعهما. وش عندكم أنتم؟ من ولا عن؟ الخطية عن ها؟ إيه؟ عن موضوعهما أحسن. نعم. فكذلك العارية، وهذا مأخذ آخر للصحة. والثاني أنها تفسد بذلك، وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب، لأن العوض يخرجها عن موضوعها. وفي التلخيص، إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة فاسدة غير مقبولة، فهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر. والفساد إما يكون اشتراط عقد في عقد آخر، وإما لعدم تقدير المنفعتين. تقدير المنفعتين، وعليه خرجه الحارثي وقال: وكذلك لو قال أعرتك عبدي لتمونة أو دابة لتمونة مشدد. ها؟ تمونة. اي نعم. ما عندنا شد، مشدد عندكم؟ نتمونه. طيب، تصح، لكن المعروف انه مانه يمونه. طيب، ها؟ وزاد ولذلك لو قال لا، اللي عندنا أصح، ما اللي عندك؟ قال وكذلك لو قال أعرتك، ما فيها وزاد، نعم. أو دابت لتعليفها، وهذا يرجع إلى أن مؤونة العارية على المالك، وقد صرح الحلواني في التبصرة بأنها على المستأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة معناها إذا وصل الإنسان بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل تفسد أو تنزل على ما يصح عليه، على ما تصح عليه على ذلك الوجه؟ مثال ذلك العارية. العارية إباحة الانتفاع بالعين مع ردها، رد العين، مثل: أعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة شهر وترد علي، هذه عارية، لأنني ملكتك إيش؟ الانتفاع بهذا الكتاب ثم ترد علي. فإذا شرطت في ذلك عوضا، فإن شرطت عوضه إذا تلف فهذا يقول المؤلف إنه قرض، يعني بأن قلت: خذ هذا الكتاب عارية بشرط أن تعطيني مثله، يقول المؤلف إن هذا يكون قرضا. وإما أن أشترط عليك